إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض في الوارثين من الرجال والوارثين من النساء. هذا باب مهم لئلا يورث الشخص شخصا ليس بوارث، فكان لزاما أن يعرف من هم الوارثون من الرجال ومن النساء. وقبل أن نقرأ الأبيات نبين الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. الوارثون من الرجال على سبيل الإجمال 10، وعلى سبيل البسط 15. ويأتي الكلام في الوارثات من النساء. الوارثون من الرجال على سبيل الإجمال 10 فقط، نبدأ بهؤلاء 10. أولا نذكر الوارثين بسبب القرابة بالنسب، ثم النكاح، ثم الولد. فعدوا معي. نحن قلنا القرابة أو النسب تنقسم إلى أقسام 3: الأصول والفروع والحواشي. فنبدأ بالأصول. الوارثون من الرجال من الأصول الجد، الأب والجد. الأب 1، والجد 2. طيب، الوارثون من الرجال من الفروع الابن وابن الابن. الابن 3، وابن الابن 4. ننتقل إلى الحواشي. الوارثون من الرجال من الحواشي، ونحن الآن على سبيل الإجمال، الأخ وابن الأخ والعم وابن العم. كم هذه؟ 4 و4 هذه 8. كم بقي؟ 2. الآن انتهينا من القرابة، ننتقل إلى النكاح. الزوج هذا رقم 9، رقم 10 المعتق، هذا بالولاء. إذن هذا على سبيل الإجمال الذين يرثون من الرجال على سبيل الإجمال بسبب النسب والقرابة كم؟ 8: الأب والجد والابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم. والوارثون من الرجال بسبب النكاح من الرجال كم؟ 1، وهو الزوج. وبسبب الولاء 1 أيضا، وهو المعتق. المعتق. الآن نأتي على سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال قلنا 10، على سبيل التفصيل 15. أما الأب والجد فكما هو، الابن وابن الابن فكما هو. نأتي للأخ. الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، هذه 3 و4 7. طيب، ابن الأخ الشقيق هذا كم؟ رقم 8. وابن الأخ لأب 9. العم الشقيق كم؟ عدوا معي 10. والعم لأب 11. وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، هذه 15، هذا على سبيل التفصيل. إذا الآن أنا أذكر الوارث وتذكرون الرقم، الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، واضح؟ هذا 15 وارثة. الآن أذكر أنا الرقم وأنت تذكرون الوارث، 1، 2، 3، 4، 4 من هو؟ ابن الابن. طيب 5، 6، 7، لا الأخ لأم، 7 الأخ لأم. طيب 8 ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ يرف. طيب لو وصلنا قلنا 8، 9 ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب. طيب 10 العم الشقيق، 11، 12، 13، 14، 15 المعتق، هؤلاء هم وارثون من الرجال. هل منهم الخال؟ ابن الخال. طيب هل منهم ابن الأخ لأم؟ لا. هل منهم العم لأم؟ لا، لأن هؤلاء السبب كما سيأتي في باب الحج يدلون إلى الميت بأنثى، والقاعدة في الفرائض كل ذكر أدلى بأنثى لا يرث إلا الأخ لأم فقط، استثنى من هذا. كل ذكر أدلى بأنثى إلى الميت، يعني بينه وبين الميت أنثى، لا يرث، كما سيأتي باب الحج. قال الناظم رحمه الله: والوارثون من الرجال 10. قوله 10 يعني على سبيل الإجمال. أسماؤهم معروفة مشتهرة، لأن هذا بالإجماع، هذا بإجماع المسلمين، أسماؤهم معروفة مشتهرة، ولأنها ذكرت في كتاب الله، ولأن هذه الأسماء ذكرت في كتاب الله، الأب والأخ والابن مذكورة في كتاب الله. الابن وابن الابن مهما نزل، الابن وابن الابن مهما نزل. ونحن في العد قلنا ابن الابن كالأساس، وإلا مهما نزل، هذا قيد مهم، يعني ابن ابن ابن ابن ابن الابن مهما نزل يرث، طالما أنه يدلي إلى الميت بمحض الذكور ابن ابن ابن ابن يرث حتى ولو نزل. والأب والجد له وإن علا، الجد له يعني الأب، يعني الجد من أب، ليخرج بذلك الجد من الأم، فإن الجد من الأم لا يرث، السبب لأنه يدلي بأنثى لا يرث. والجد لأب يسمى عند الفرضيين بالجد الصحيح، لأنه يدلي الميت بذكور، أبو الأب وأبو أبي الأب وهكذا مهما علوت. أما الجد الذي يدلي بأنثى كأبي أم الأب مثلا، هذا لا، هذا جد من جهة الأب، ولكنه بينه وبين الميت أنثى، أبو أم الأب، هذا لا يرث، يعني هذا يسمى عند الفرضيين، الجد الذي يدلي بأنثى يسمى عند الفرضيين بالجد الفاسد. هذه التسمية الآن قد تكون مضحكة عند بعض الناس، لأن الفاسد المعروف الآن الذي يكون فاسدا في أخلاقه، لكن هنا الفساد ليس في الأخلاق، وإنما الفساد هنا لأنه ما الذي أفسده هنا؟ يعني فساد في الميراث لا يرث، وما الذي أفسده هنا؟ أنه أدلى بأنثى. ولذلك الناظم رحمه الله قيد قال: والأب والجد له. وهذا قيد مهم، لم يقل الجد مطلقا، لأن الجد إما أن يكون من جهة الأب وإما أن يكون من جهة الأم. قال الجد له، يعني الذي يكون أبا الأب مهما على. ثم قال: والأخ من أي الجهات كان. وقوله من أي الجهات كان ليشمل الأخ من أم، الأخ من الأخ الشقيق، والأخ لأب والأخ لأم. والأخ لأم هو الوارث الوحيد من الذكور الذي يدلي بأنثى ويرث. والإخوة لأم خالفوا باب الفرائض والقواعد الفرضية باب الحج في مسألة وفي غير الحج، في مسألة تأتي إن شاء الله. يعني هم خالفوا القواعد الفرضية في مسائل تأتي في بابه إن شاء الله، منها هذه القاعدة الفرضية، منها هذا الضابط في المواريث: كل ذكر أدلى بأنثى لا يرث. الإخوة لأم خالفوا هذا. قال الناظم: قد أنزل الله به القرآن. نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر الإخوة جميعا في القرآن، ذكر الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. أما الأخ الشقيق والأخ لأب ففي آخر آية في سورة النساء، في آخر آية التي تسمى بآية الكلالة، قوله سبحانه وتعالى: وهو يرثها. وهو يرثها، يرث أخته الأخ الشقيق أو الأخ لأب. أما الأخ لأم فإنه مذكور في الآيات التي في أول سورة النساء، في الآية التي قوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى أن قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. هنا وله أخ أو أخت، ما المراد هنا؟ المراد هنا ننتبه الأخ أو الأخت للأم بالإجماع، بل في قراءة لأبي بن كعب، في قراءة لكنها ليست من القراءات المشهورة المعتمدة، هي قراءة شاذة تروى عن أبي بن كعب أنه قال: وله أخ أو أخت من أم أو من الأم. وهذه القراءة حتى ولو لم تصح لكن الإجماع انعقد عليها، أن المراد هنا بقوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس أنه الأخ من الأم، لأن الأخ من الأم هو الذي يرث السدس، هو الذي يكون نصيبه السدس. ولذلك قال الله بعدها: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه أحكام من الإخوة من الأم، إذا انفرد الواحد منهم يأخذ السدس، إذا كانوا جميعا يشتركون في الثلث. طيب، يأتي هذا إن شاء الله. إذن قوله قد أنزل الله به القرآن، يعني هذا ليس حشوا، هذه فائدة. الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، كل مذكور في القرآن كما بيناه. وابن الأخ المدل إليه بالأب، ابن الأخ، وابن الأخ الذي يرث، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب. طيب، ابن الأخ لأم ما يرث، ليس من الوارثين. هذا يسمى عند علماء الفرائض من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في الفرائض هم الأقارب الذين لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا. هؤلاء ذوي الأرحام أو الأرحام في الشرع وفي اللغة هم الأقارب عموما، الأب من ذوي الأرحام، الابن، ابن الابن، العم، ابن العم، كلهم من ذوي الأرحام. من الأقارب. لكن في علم الفرائض ذوي الأرحام عند الفرضيين هم الأقارب الذين لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا، كالخال مثلا ابن الخال، العم لأم، ابن العم لأم، ابن الأخ لأم، الجد لأم، وهكذا. ابن البنت، ابن البنت يرث، المعنى مر معنا ما يرث ابن البنت. طب لماذا لا يرث؟ أدلى بأنثى، هل هو من ذوي الأرحام؟ وذوي الأرحام اختلف فيهم العلماء هل يرثون أو لا يرثون، يعني في حالة إذا مات الميت ولم يترك وارثا، ولم يترك وارثا هل يرث هذا؟ يعني مات رجل ولم يترك إلا ابن بنت، يرث هذا؟ هذا ليس من وارثه، ليس له لا فرض ولا تعصيب. لكن هل يرث أو لا يرث مسألة فيها خلاف وفيها كلام، الراجح أنه يرث لكن على طريقة تأتي إن شاء الله في بابها ميراث ذوي الأرحام. لذلك المؤلف رحمه الله يقول المدلي إليه، المدلي إليه يعني إلى الميت بالأب، والذي وابن الأخ الذي يدلي إلى الميت بالأب نوعان، الأخ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. جيد، يعني الآن هو قال المدلي إليه بالأب، يريد بذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، لأن ابن الأخ الشقيق يدلي إلى الميت بالأب أليس كذلك، والأم زيادة. وإنما المؤلف رحمه الله الناظم قيد كلمة بالأب احترازا من ابن الأخ اليوم فقط، هذا هو، لا أحد يفهم أن المراد فقط، لا أحد يفهم أن المراد فقط ابن الأخ الأب، ابن الأخ الأب لا، ابن الأخ الأب نعم يرث، وابن الأخ الشقيق يرث بل هو أولى منه ومقدم عليه، لأن ذاك يدلي بأبيه وهذا يدلي بأبيه وأمه، فهو داخل في قوله المدلي إليه بالأب. وإنما قال كلمة بالأب ليخرج ابن الأخ لأم، لأن ابن الأخ لأم أدلى بالأب، أدلى بالأم فقط وهو لا يرث، فهو لا يرث. طيب، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، لا شك فيه، هذا إجماع، هذا انعقد عليه الإجماع. ثم قال والعم وابن العم من أبيه، والعم وابن العم من أبيه، والعم وابن العم من أبيه، يعني العب العم من الأب وابن العم من الأب. طيب الشقيق يدخل في ذلك، لأن الشقيق كذلك يدلي الميت بالأب. وإنما قال من أبيه أيضا احترازا من العم لأم. كيف العم لأم؟ يعني هو أخ لأبيك من الأم فقط، الأم واحدة، وجدك يختلف عن أبي عمك هذا، واضح؟ هذا العم لأم واضح، يعني بعض الناس قد يستشكل، نوضح، عم لأم هو أخ لأبيك ولكن من الأم فقط، قد تكون أنت من قبيلة وهو من قبيلة أخرى، لكن الذي جمع بينهما الأم فقط، هذا هو. لذلك هذا ما هو من الله، يعني ليس صاحب فرض ولا حتى صاحب تعصيب، لأنه قد يكون من قبيلة أخرى لكن الأم واحدة. إذن ابن العم لأم وابن العم لأم ليسوا من الوارثين. ثم قال فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، يعني نقول نحن جزاك الله خيرا، جزاه الله خيرا، نظم سهل واضح مفيد إذا حفظه الإنسان ضبط هذه المسائل. ثم قال والزوج والمعتق ذو الولاء، ذو الولاء تعود على المعتق، فقط. فجملة الذكور هؤلاء. وقوله فجملة لأنه أجمل أم بسط؟ أجمل، هو أجمل، لذلك قال فجملة الذكور هؤلاء، وهذا من دقته، يعني هذا العرضه على سبيل الإجمال. أما البسط فيصلون إلى 15 وارثا. أما الوارثات من النساء، الوارثات من النساء على سبيل الإجمال 7، وعلى سبيل البسط 10. طيب، على سبيل الإجمال 7، نأخذها، نبدأ بالأقارب، الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة والمعتق، كم هذه؟ 7. هذه 7. طيب، على سبيل التفصيل يصلنا إلى 10. الأم والجدة لأم، وإن علت بمحض الإناث. ما معنى وإن علت بمحض الإناث؟ يعني أن يكون بينها وبين الميت إناث خلص، ما في ذكر، يعني أم أم أم الأم، وإن علت ما مشكلة، ولكن لابد تكون كل إناث، ما في ذكر، لو في ذكر أفسد هذه الجدة ما ترث، يعني كأم أب الأم. طيب، وأم الأب وإن علت بمحض الذكور، يعني أم أب الأب الأب، كن بينها وبين الميت ذكور خلص، لو في أنثى أفسدت هذه الجدة. كأم أبي أم الأب مثلا، طبعا الفرضيون يفرضون أشياء قد لا تقع، يعني فين أم أم أم أم هذه كم تعيش؟ هذه قد تكون في عصر نوح، في عصر هود، ممكن الذين كانوا يعيشون كما بلغنا 100 سنة. والله سبحانه وتعالى ذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فممكن يقع هذا عندهم. أما نحن الآن أعمارنا بين 60 و70، فنادر ما تأتي هذه المسألة. على كل حال، هي تقع إذا كان الميت يعني صغير، لو مات طفل صغير ممكن يكون في جد له عالية أو جد له عالية. على كل حال، الجدة من جهة الأم بمحض الإناث، والجد من جهة الأب بمحض الذكور. كم هذه الآن؟ 3. قلنا الأم والجدة لأم بمحض الإناث وإن علت، والجدة لأب بمحض الذكور وإن علت، هذه 3. والبنت وبنت الابن هذه 5. والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم 3 و5 كم؟ 8. والزوجة 9. والمعتقة 10. إذن على سبيل الإجماع البسط كم؟ 10. العمة ترث؟ لا ترث. طب لماذا؟ كيف؟ هي أخت أبيك، جيد؟ ترث العمة ولا تدلي بذكر؟ ها؟ هي من ذوي الأرحام لا شك، لكن ما هو السبب؟ طيب الله المستعان. العمة لا تلف، لا تلف جيد، ولكن لا نقول إنها تدلي بأنثى جيد، هي تدلي بإيش؟ تدلي بذكر لا شك، هي كبنت الإبن، ولكن ولذلك القاعدة هذه ليست مضطردة في جميع المحرومين من الميراث، واضح؟ ما هي مضطردة، وإنما هي تضطرد في الأصول وفي الفروع. أما في الحواشي فهناك من الأقارب من يدلي بذكر ومع ذلك لا يرث، وأولى من العمة ابنة الأخ، أليس كذلك؟ ابنة الأخ الشقيق ترث ما ترث، مع أنها تدلي بذكر ولكنها لا ترث، في حين أن ابن الأخ يرث. الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ما ندري والله، العلة هو الحكم الشرعي النص، كما قالت عائشة كان ذلك يصيبنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، جعلت العلة الحكم الشرعي النص. الله المستعان. طيب، قال الناظم رحمه الله: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. يعطي ما يعرف يعطي، فعل مضارع ملزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء يعطي، والكسرة هذه علامة على الحرف المحذوف. لم يعطي، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن، بنت بنت وبنت ابن وأم مشفقة. كلمة مشفقة هذه من أجل الروي، من أجل القافية، مع أن هذا الوصف وصف صادق ونعت صحيح، الأم في الغالب تكون مشفقة، تكون مشفقة. وقد ذكر بعض العلماء، البقري رحمه الله في حاشيته على شرح السبط المارديني للرحبية ذكر تعليلا ليش الأم مشفقة، وذكر تعليلا غريبا، قال: لأن الجنين يخلق من ماء الأب وماء الأم، وماء الأم يخرج من الترائب من الصدر فهو قريب من قلبها، أما ماء الأب يخرج من صلبه من ظهره فهو بعيد عن قلبه. الله أعلم، الله المستعان. هذا التعليل طبعا هكذا قال، لكن ما أعتقد أنه هذا صحيح. الله سبحانه وتعالى فطر المرأة لأنها خلقت من ضلع أعوج منحني، ففيها الحنو، هذا فيها العاطفة، والله أعلم. الله سبحانه وتعالى فطرها على الشفقة وعلى العطف وعلى الرقة وعلى الإشفاق الزائد، هذا بعكس الرجل تكون فيه صلابة وفيه جذب، أما المرأة لا. لذلك الولد يجد من الدلال ومن التدليل من الأم أكثر من الأب، والغالب أن الولد إذا تربي في أحضان أمه فقط أنه لا يكون أي شديدا، نعم لا يكون رجلا، يعني لأنه تربى على الحنان وعلى العطف وعلى إلى كما تعرفون، يعني كل هذا تعليق على قوله مشفقة، لأنه وصفها بوصف صحيح، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. إذن كلمة مشفقة جاء بها حتى يأتي بكلمة معتقة. والأخت من أي الجهات كانت، قول الأخت من أي الجهات كانت، يعني سواء كانت أخت شقيقة أو كانت أختا لأب أو كانت أختا لأم ترث، فهذه عدتهن بانت، إذن هؤلاء هم الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.